بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بفقه السادة المالكية، وما زلنا في باب الزكاة وزكاة الزروع خاصة، وقد وصلنا فيها إلى الحديث عن زوات الزيوت الأربع، فالزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل الأحمر. القرطم أيضا يعصر، وتقريبا الزيت الحار من القرطم، إنه الزيت الحار الذي له رائحة. القرطم هو يعني زي بذر الكتان وبذر القطن، اسمه قرطم. لا ليس موجودا عندنا في مصر. نعم، لكن هل يزرعونه؟ لا من على الزرع. لا هو ممكن يكون مستورد من برا. الحب موجود، لكن عندنا في مصر لا. هل مزارع كثيرة؟ ممكن شجرة. لا نعم، القرطم فهو يعني بذره يعصر ويخرج من زيته. وكذلك الزيتون يعصر ويخرج نصف عشر الزيت أو ثمنه. فول الصويا لا، لكن ليس مذكورا عندنا هنا. الفول الصويا تبع الفول وليس تبع زوات الزيوت. وحب الفجل الأحمر، طبعا الفجل الأبيض لا يعصر منه زيت، لكن حب الفجل الأحمر هو ده الذي يعصر زيتا. هناك فرق بين حب الفجل الأحمر وحب الفجل الأبيض. عندنا في مصر حب الفجل الأحمر الأبيض لا زيت له، لكن الأحمر هو الذي له زيت. فزوات الزيوت الأربع يخرج من الزيت، تخرج الزكاة من الزيت وليس من الحب. فزيتون مثلا المغاربة وزيتون مرسى مطروح، إذا بلغ الحب نصابا 648 كيلو، إذا بلغ 648 كيلو يبقى نخرج من ثمن الزيت، أو نخرج من الزيت بعد عصره، لكن لا يكمل بعضها بعضا. طبعا زيت الزيتون غير زيت السمسم غير زيت القرطم غير زيت حب الفجل الأحمر. فالأشياء التي لا تعصر يبقى نخرج على الحب، يعني مثلا الزيتون الأخضر اللي يؤكل مخلل ده يخرج على حبه وليس لأنه لا زيت له. بس بشرط إذا بلغ الحب نصابا يخرج على الزيت، وإلا فلا زكاة فيه. وتقدم أن النصاب 1600 رطل، 1600 رطل، وبالكيلو 648 كيلو. هنا عندنا طبعا في الفقه المالكي 20 صنفا تخرج منها الزكاة، 20 صنف. طبعا هنا ذكرنا هناك القمح والشعير والسلت، دول ثلاثة، وسبعة من القطاني السبعة اللي هي الفول، العدس، الحمص، البسيلة، الجلبان، الترمس، اللوبيا. يبقى سبعة وثلاثة 10. بعد كده عندنا التمر والزبيب 12، وعندنا العلس والدخن والذرة والأرز يبقى 16، وأربعة ذوات الزيوت الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل الأحمر، 20 صنفا هي التي تجب فيها الزكاة عندنا المالكية. ولذلك قال الشيخ ولا زكاة في الفواكه والخضر، يعني الفواكه كلها والخضروات كلها إلا إذا يعني إلا إذا بيعت وبقي المال عاما بعد ذلك، يعني باع الخضرة الخضروات والفواكه ثم حال على المال سنة يبقى يجب عليها أن يخرج. هذا عندنا المالكية، لكن طبعا المفتى به هو مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أن كل ما تخرجه الأرض تجب فيه الزكاة، لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، مما كل ما أخرجته الأرض، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين فيما سقت السماء، فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالثانية نصف العشر، وفي هناك رواية تانية فيما سقت السماء أو كان عثريا، وهو البعلي الذي يشرب بعروقه من الأرض. في أنواع من الزروع تشرب من الأرض، يعني مثلا إيه كالفول البعلي والحمص اللي هو يشرب عند إيه عند زرعه عند الحرس يعني، ولا يشرب مرة أخرى، يبقى ده إيه عليه العشر. اللي هو يشرب بعروقه من الأرض. فهنا طبعا أبو بكر بن العرب المالكي قال أما أبو حنيفة فقد وضع الآية والحديث أمام بصره فأبصر الحق، فرجح أبو بكر بن العربي في كتابه أحكام القرآن مذهب الإمام أبي حنيفة، وقال وهو الذي عليه الفتوى أن كل ما تخرجه الأرض فيه إيه الزكاة، أي شيء حتى المطاط، حتى إيه المطاط اللي بيأخذ من الشجر، قال لأنه طبعا لا فيه عدالة الإسلام، لأن هناك مزارع للمطاط تنتج بالملايين، لو جاء سألنا احنا نقول له ما عليكش زكاة كيف؟ نعم توضيح المطاط ايه ده؟ المطاط بقول لك في انواع من الشجر ينزل منه شيء زي الصمغ، ينزل منه شيء زي الصمغ، ها يعني المهم شجر الصمت الصمغ، يعني المطاط كذلك في جنوب افريقيا يعني في مزارع لشجر المطاط ده، فياخذون منه المطاط ينتج بالملايين، فكيف نقول له لا زكاة عليك؟ خلاص، فالآية عامة والحديث عام، فيما سقت السماء يعني في كل ما سقته السماء المطر، كل ما سقاه المطر مما يخرج من الأرض فيه الزكاة، هذا كلامه صلى الله عليه وسلم وهو عام. قالوا لأن أكثر الأحاديث التي خصصت الأنواع العشرين دي فيها مقال، يعني لم تسلم من الطعن، لم تسلم من الطعن، أو مخرجة على أنها كانت موجودة في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم يوجد غيره، يعني في جزيرة العرب كانت هي الموجودة، لكن هناك أشياء لم تكن في جزيرة العرب كالأرز مثلا، يعني لم يكن مثلا موجود في الجزيرة لأنه يحتاج إلى مياه، يحتاج إلى مياه كثيرة. فيعني الفتوى على مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن الأئمة الثلاثة الشافعية والحنابلة والمالكية يخصصون أنواعا تجب فيها الزكاة والباقي لا زكاة فيه، ولذلك أهل الفتوى في كل البلاد يفتون على مذهب الإمام أبي حنيفة. ولكن المذهب الحنفي عنده أي شيء تخرجه الأرض ولو كيلة عليه زكاة. الإمام أبو حنيفة لم يلتزم ببلوغ النصاب، أخذ برضو بعموم الآية والحديث فيما سقت السماء، لكن طبعا الحديث يعني بين ليس في أقل من 5 أوسق صدقة تخصيص، يبقى خصص العام، الحديث خصص العام، يبقى يجب المصير إليه، يبقى نأخذ منه العموم، لكن النصاب بلوغ النصاب هذا يعني ده شرط في الوجوب، شرط في الوجوب كحولان الحول في زكاة النقود والعين. أما زكاة العين قال الشيخ ولا زكاة في الذهب في أقل من 20 دينارا وحال عليها الحول، اسمها زكاة العين يعني زكاة الذهب والفضة، المراد بالعين اللي هي أصول الأسمان، أصول الأسمان، فالذهب والفضة هما أصول اللي هو الدينار والدرهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ ليس في أقل من 20 دينارا صدقة. الدينار وزنه بالوزن المعتاد الآن 4.25 جرام وزنه 4.25 جرام، فعشرين في 4.25 ب85 جرام. نصاب الزكاة الآن في بالنسبة للعين أو زكاة التجارة ما يبلغ 85 جرام، يعني مثلا تضرب ثمن الجرام في 85 ما يقرب من 22,000 نصاب الإيه؟ نصاب زكاة المال، زكاة المال أو زكاة التجارة، زكاة الذهب والفضة. لا السنة بعصام قال كده يعني لمحسوبة 85 جرام بالضبط، لا فوق ولا تحت، عيار 21، عيار واحد مش 24 ولا 18، 21. لكن بشرط حولان الحول، يعني يملك النصاب في واحد المحرم بعد 12 شهر في واحد المحرم الثاني يخرج الزكاة، يعني ملك مقدار 85 جرام، 22,000 أخذ يقلب ويتاجر، ففي العام الثاني وجدها كام؟ 30,000 يخرج على 30. ليه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم حول الربح حول أصله، يعني ما نتج عن الأصل يأخذ حكم الأصل، ما نتج عن الأصل يأخذ حكم الأصل. في بعض الجهلاء يفتون الناس ويقولون إيه أن الزكاة على الربح وليست على الأصل. لا النبي صلى الله عليه وسلم قال قال يعني حول الربح حول أصله، ولا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول. ما يأخذ حكم الأصل، يأخذ حكم الأصل ما دام حال الحول على أصله، ولو قبل الحول بشهر كسب مالا يخرج عن هذا المكسب، يضاف إلى الأصل. لأنه طبعا يعني لو قلنا أنه لابد أن يحول على الربح الحول لا نستطيع أن نميز بين ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول، فهنا حول الربح حول أصله. حتى في زكاة الغنم، يعني لو واحد مثلا عنده 100 100 نعجة مثلا وولدت، فأصبح عنده على مجال حول عنده 220، ولو قبل الحول بشهر ولدت الأغنام، هنحاسبه نحسب الولد الصغيرة دي ولد الأغنام الصغيرة، لكن لا نأخذ منها يعني الواجب، وإنما تحسب عليه، بدل ما يبقى عليه واحدة هيبقى عليه اثنين، نأخذها من الغنم الكبيرة. كذلك يعني نتاج الغنم ونتاج البقر ونتاج الإبل يأخذ حكم الأصل الأمهات. كذلك الربح يأخذ حكم الإيه؟ حكم أصله. ما احنا معانا من 40 ل 121، 122 يبقى شاتين، يعني هو ملك ال40، ده الاصل 40 واحده لغايه 121. فهو مثلا معاه 100 ولدت قبل الحول بشهر، حظه كده يبقى عليه 2. لكن لو ولدت بعد الحول بيوم أو يومين بعد ما أخرج زكاة واحدة يبقى لسه العام القادم إن شاء الله. يعني إذا ولدت بعد الحول لا نأخذ منه إيه إلا الواجب عليه واحدة بس. لكن ولدت قبل الحول ولو بيوم أو يومين نأخذ إيه؟ نأخذ الواجب 2 مثلا مدام عدى 121. فكذلك في الربح نفسه، يعني ما تجدد من المال يأخذ حكم الأصل في كل الإيه؟ في كل أنواع الزكاة، في كل أنواع الزكاة يأخذ حكم الأصل. يعني لو كسبت أنت قبل الحول، يعني قبل واحد محرم يوم 29 ذي الحجة ما شاء الله كسبت 50,000، يوم واحد محرم هنضيفها على الأصل وناخد منك إيه الزكاة على الأصل، والذي كسبته قبلها بيوم هياخذ نفس الحكم، لأن قلنا النتاج نتاج المال يأخذ حكم أصله. نعم، في العام الذي بعده لو وصل 200 هنزكى على 200، وهكذا. وهكذا العام اللي بعده كسبت 100 يبقى 300، الذي بعده 400 وهكذا. يعني هنحسب طبعا الأصل والربح، ونطرح منه الديون، لأنه من شروط الزكاة من شروط الوجوب الخلو من الدين، اللي هو يسموه ايه العلماء تمام الملك. تمام الملك يعني انا معايا 100,000 علي منها 20,000 ولي برا 50,000، حتى الدين اللي لي برا كالذي في يدي، يبقى اطرح 20 بيجي معايا 80، ولي 50 برا يبقى 130، يبقى أزكي على 130. لا لا، الدين المضمون كالموجود، كالمال الموجود. الدين الميت لا يزكى عليه إلا بعد قبضه، عند القبض، ولو مكس سنين عند المدين. الدين الميت يعني دين له 10 سنين أو 5 سنين، حينما أحسب زكاتي لا أحسب هذا الدين الميت، وإنما إذا جاء منه شيء أزكى عليه. جاني منه 1,000 أطلع 25، 2,000 أطلع 50، حتى ولو مكس أعواما عند الإيه؟ عند المدين فقط. لأنه ده دين ميت، هذا مال ميت. أما المال الحي الدين الحي يزكى كالذي تحت يدك، كالمال الذي تحت يدك، وأنت تطرح الدين لأن صاحبه يزكي عليه. يعني أنت مدين بعشرين ألف، الدين الذي عليك تطرحه ولا تزكي عليه، لأن صاحبه الدائن يزكي عليه عنده، ولا سنية في الصدقة كما قال عليه الصلاة والسلام. لا، لأنه من شروط وجوب الزكاة تمام الملك، تمام الملك أو يسمونه والخلو من الدين، لأنه تمام الملك عشان يستثني إيه؟ يستثني المال المغصوب. يعني واحد غصب مال ما يزكيش عليه لأنه ده مال مغصوب. المال المسروق لا يزكى عليه. ها؟ لا، مفيش، مش تمام الملك. الوديعة، الأمانة اللي عندك لا يزكى عليها لأنه مفيش تمام ملك، أنت لا تملكها. هذه معنى كلمة تمام الملك. ولا زكاة في الذهب في أقل من 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها ربع العشر وذلك نصف دينار، اللي هو ربع العشر. 20 دينار عشرها ايه؟ ربعها دينارين، ربع الدينارين يبقى 20 على 4، الله يفتاري دينارين، يبقى ناخد منها ربع ايه؟ دينار. عشر العشرين 2 دينارين، ناخد ايه من الدينارين؟ الربع، يبقى ربع العشر، ربع العشر. يعني الالف عليه 25 جنيه، الالف عليه 25، لانه عشره 100 وربع عشر 100 25. وكذلك الفضة لا زكاة فيها حتى تبلغ 200 درهم، فإذا بلغتها وحال حولها وحال عليها الحول ففيها أيضا ربع العشر وذلك 5 دراهم، كل درهم 50.5 حبة من متوسط الشعير. طبعا ده بالنسبة لوزن الفضة، يعني لوزن الدرهم، وزن الدرهم 55 حبة شعير و50 حبة. محل؟ نعم. بكام مثلا؟ نعم. البضاعة اللي عنده بالدين. لا طبعا. يعني واحد فتح محل بدين 100 ألف ولا يملك منها شيئا. أصل المحل بقى؟ يعني. طلع عنه زكاة؟ لا. لا لا طبعا، لأن ده قنية، يأخذ حكم الإيه؟ القنية. المحل لو بلغ 1,000,000 جنيه لا زكاة عليه، كالبيت الذي يسكن فيه أو السيارة التي يركبها اسمها القنية، لا زكاة فيها. فما زاد على 20 دينارا أو 200 درهم فيخرج منه ربع عشره بحسابه. هذا زكاة المستغلات، زكاة المستغلات، العمارة المؤجرة والسيارة المؤجرة والمحل المؤجر زكاته على غلته، بشرط أن تبلغ نصابا وأن يحول عليها الحول. يعني لو واحد عنده 5 محلات أو عنده 5 شقق أو عنده 5 سيارات والأجرة تكفيه هو وأسرته، يبقى لا زكاة عليه. لكن لو جمع 22 ألف، مقدار 85 جرام، جمع من الإيجارات مقدار 85 جرام وحال عليها الحول يزكي. هذا هو الايه؟ اسمها زكاة المستغلات، يعني الأشياء التي لها غلة، الأشياء التي لها غلة، يعني كالشقق والسيارات والمكن كل هذه اسمها زكاة المستغلات، حتى ولو كان الأصل بملايين كالأراضي الزراعية. أنت لا تزكي على الأرض الزراعية وإنما تزكي على ما يخرج منها، فكذلك ها هنا تزكي على الغلة، يعني على الإيجار. تمام، ينفق منه يعني يصرف على البيت منه ب50,000، يبقى بقي 50، يبقى هنزكي عاد بس بعد عام، بعد مرور عام يزكي على 50. في السنة التي بعدها وصل 100,000 يزكي على 100، السنة التي بعدها بينكسر معاه 50، يضيف على رأس المال ويزكي، وهكذا وهكذا. لا العين لا، ما زي الفدان، فدان الأرض الزراعية أنت لا تزكي عليه، تزكي على غلته. وآتوا حقه يوم حصاد، فيخرج منه ربع وشريه بحساب ما لم يكن مدينا وليس عنده ما يجعله في الدين أو بعضه. يعني شرط الدين اللي عليه ما يكونش له سداد وفاء، يعني أنا علي مثلا 20,000 دين، وعندي ما لو بعته يسدد الدين، يبقى مطرحوش من الايه، مطرحوش من رأس المال. يعني أنا مثلا عندي رأس مال 100,000، علي دين منه 20,000، يبقى علي 80، لكن أطرح العشرين ألف دي إمتى؟ لما يكون ما فيش سداد، ما عنديش سداد ليها. لكن لو عندي مثلا حاجة ممكن لو بعتها أسدد بيها ما طرحهاش. يعني لو واحد مثلا عنده مثلا بقرتين أو جاموستين، أو عنده مثلا سيارتين مثلا، ممكن يسدد الدين من ثمن سيارة من هاتين السيارتين، يبقى يتحاسب على 100,000، لأنه عنده ما يسدد به هذا الدين، عنده ما يسدد هذا الدين. أو عنده غلة في البيت، أو عنده ذهب مثلا في البيت، ممكن يبيعه ويسدد به هذا الدين. أحيانا الواحد بيشيل ذهب، بيشيل ذهب في البيت، فالذهب ده يسدد الدين، يبقى مطرحوش لأن عند السداد. هذا هو الشرط. أو عنده ما يسدد 10 وما عندوش ما يسدد 10 التانية، يبقى يطرح 10، وهكذا وهكذا. والدين ينقص النصاب فلا زكاة عليه. يعني واحد عنده مثلا 30,000 جنيه وعليه 10,000، يبقى لا زكاة عليه، لأن 20,000 لا تبلغ النصاب، الدين أنقصها. ثلاثين ألف بلغ بشرط الخلو من الدين. ويضم الذهب إلى الفضة طبعا، فإذا اجتمع منهما ما فيه الزكاة زكاه، وإلا فلا زكاة فيهما. يعني لو أضاف طبعا الفضة والذهب يكمل بعضهما بعضا، وإلا فلا زكاة عليه. ونكتفي بهذا القدر، ونقف عند زكاة الماشية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بسيدنا محمد نبي الرحمة. يا سيدنا محمد رسول الله، إنا توجهنا بك إلى ربنا